يقول الأخ ذكرت من قول الترمذي حديث غريب يعني ضعيف، لماذا لم ينص الترمذي على ضعفه؟ تعرفون الأئمة لهم اصطلاحات ولا نضيقهم في اصطلاحاتهم، عنده اصطلاح حسن خاص، إذا قال حسن فله معنى خاص، غريب له معنى خاص، هكذا تتبعوا فوجدوا أن ما يكون ضعيفا في إسناده واضح فقد يحكم وقد لا يحكم ويتركه، فإذا قال غريب فيقصد به لم يقوى هذا الضعيف بإسناد، هذا إشارة، غريب يعني مفرد وحده لم يأتي من يشابه من يعني يقويه، فإذا كان يقويه ربما يجعله حسن فقط، يعني حسن معناه جاءت له عدة طرق، فهذا اصطلاح إشارة إلى تفرد هذا الضعيف وعدم اشتراك أحد فيه، فهذا اصطلاح معقول جدا، اصطلاح معقول. نعم، هل هناك فرق إيش بين إسناده الصحيح ورجاله رجال الصحيحين ورجاله ثقات؟ نعم، إذا قلت إسناده الصحيح فقد ضمنت لنا أنه ليس فيه إلا إسناده متصل ورواته ثقات، وليس فيه علة الشذوذ ليس فيه علة ولا شذوذ. أما إذا قلت رجاله رجال الصحيح، قد يكون رجال الصحيح لكن فيه انقطاع، وقد يكون فيه علة، أو رجاله ثقات، لا يلزم قولك رجاله رجال الصحيح إلا إذا كان من الأئمة الكبار الذين يطلقون، أما أنا وأنت نحن طلبة العلم لا ينبغي أن نستحي أن نتكلم بمثل هذا، لأن رجاله رجال الصحيح. الآن عكرمة إيش هو؟ سماك عن عكرمة عن ابن عباس، إذا قال هذا رجاله رجال البخاري أو رجال الصحيحين خطأ، البخاري أخرج عن عكرمة ولم يخرج عن سماك، المسلم روى عن عكرمة عن غير سماك أيضا، فليس على شرط أحدهما وإن كان من رجاله، فيحتاج إلى معرفة اصطلاحاتهم، ولا ينبغي للطالب أن يستعجل. ما معنى مدار الحديث على فلان؟ إذا شاء خبر، فشاء خبر أنه وقع، وجدوا في جدة عنبر سمك طويل عريض، هذه القصة من الذي حكى؟ هذا حكى والثاني حكى، ثم ممن سمعت أنت؟ كلهم قالوا شخص واحد، بس واحد فلان معناه مدار الخبر على هذا. قيموا هذا، هل هو ثقة معروف أم هو من الذين يطيرون الأخبار هكذا؟ فمدار الحديث هذا معناه. نعم، لا هو مدار الحديث يعني ليس يشاركه ما هو أحد. نعم، مسألة إيش؟ الدين. أما إذا كان إيش؟ مخالفة مرورية ثم مات قبل أن يرد ماذا عليه؟ إن شاء الله المرور والدولة تعفو عنها إن شاء الله، نرجو من الله، لكن لا شك أن هذه حقوق ويجب أن نتدين بما تأمرنا الدولة مصلحة للأمة في الحقيقة. مخالفة هذه قبل أمس فقط ما بين باب الجامعة إلى الكوبري الذي هو في العوالي كوبري الجامعة 40 دقيقة أنا بنفسي في السرة، لأن وقع حادثان فيه 5 سيارات ومكسورات، وقبل الكوبري بقليل أو مع الكوبري 2 سيارات، واحدة منها خفت أن صاحبها ربما لا سمح الله مات، لأن السيارة جديدة وانفقعت، والكبيرة كانت في جهة هذه اللي ضربت، فهذه كلها والله نخاف، الطلبة هكذا يا أخي ينجري، فيجب علينا أن نتدين بما هذه ديانة، والتدين في الحقيقة بطاعة أولياء الأمور في هذا من مرور وغيرهم. نعم، كل ما جاء في باب تعليم الفرائض من الأحاديث الضعيفة، هل ورد من ذلك ما يدل على تعلم الفرائض؟ نعم، الآية نفسها توجب عليك أن تعلم. نعم، الآية آية الفرائض وآية المواريث يجب عليك أن تعلم الفرائض والمواريث. نعم، وأما الأجزاء في فضائل تعلم المراد، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الفرائض وجب عليك أن تتعلم، وإن كان في الأمر بتعلم الفرائض لم يصح، لكنه قد قسم للبنت كذا وللبنتين كذا، هذا كله وجب أن نتعلم. إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر أقرم القرشي المخزومي قال الذهبي من ثقات الشام من شقاء قال ابن حجر ثقة، ما أدري إيش تقصد يعني إسماعيل بن أبي مهاجر ماذا جاء علينا ماذا اليوم إسماعيل ما مضى اليوم ربما قبل أن هذه قضية نعم حياكم الله طويل. عندنا في مصر القبور تكون القبور تكون العائلات وعلى هيئة غير شرعية حيث ترفع متر أو أكثر ويكون لها غرفة داخل الأرض ويوضع فيها أفراد العائلة، وكلما أصبحت الجثة رفاة جمعوا العظام في جانب المقبرة لا أكثر من هذا. سمعنا أن هناك بعض يعني غرف المسلمين يحطون فيها حتى الديدان تخرج إلى الشارع، هكذا سمعنا، والروائح الله المستعان. إن شاء الله بعدين